الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، وقال الشيخ الفقيه خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى: باب احكام الصلاه، بيان اوقات الصلوات الخمس. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للإصفرار، واشتركا بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف. وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى، وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة، والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة، وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر، وفيها ندب تأخير العشاء قليلا. وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل، والكل أداء، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر. والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء، وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان مدرك. وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر، ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة وقولها بعد فجر وفرض عصر إناء أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. وقطع محرم بوقت نهي، وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق، وكرهت بكنيسة ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن، وفي الإعادة قولان. ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره، لا فائتة على الأصح، والجاحد كافر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. المصنف رحمه الله شرع في كتاب الصلاة. والصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وخصها بعض العلماء بالدعاء بالخير، ومعنى قولي وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعواتك طمأنينة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوفود بصدقاتهم كان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم بذلك طمأنينة وبركة. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام، وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام بعد الشهادتين، فرضت ليلة الإسراء بعد 10 سنين من البعثة، وقيل بعد 10 سنين 3 أشهر، فرضها الله عز وجل في السماء السابعة في ليلة الإسراء، فاجتمع لها شرف المكان وشرف الزمان، وارتبطت بحادثة عظيمة وهي حادثة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما زال الله وفرضها الله 50 صلاة، وهذا يدل على فضلها وشرفها ومحبة الله لها. ولم يفرض سبحانه وتعالى فريضة بهذا العدد الكثير إلا الصلاة، فإن الصوم يكون في السنة مرة، والحج في العمر مرة، وهكذا. فهذه جعلها 50 فريضة، 50 مرة في اليوم، ثم ما زال يتوسط الكليم موسى عليه السلام بين ربه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، ويقول إن أمتك لا تطيق ذلك، فيشفع عند الله عز وجل لهذه الأمة حتى صارت 50 في الأداء 50 في الأجر. وذكر الله عز وجل في كتابه في أكثر من 70 موضعا، وفرضها في السماء، ولم تفرض فريضة في السماء إلا الصلاة، وهذا يدل على شرفها حبة الله لها. وكذلك من وجوه الشرف والفضل أن الله عز وجل جعلها فيصلا بين الكفر والإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من أنكر وجوبها فهو كافر بالله عز وجل، ومن أقر بها وتهاون بها، من أقر بها وتركها تهاونا وتكاسلا فهو كافر عند طائفة من أهل العلم، وهو الذي أجمع عليه الصحابة وحكى إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الثقة، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية حد فاصل، وذهب جمهور أهل العلم إلا إلى أن من تركها تهاونا وتكاسلا فليس بكافر، لكنه فاسق ظاهر الفسق يخشى عليه من مقت الله وغضبه. لكن الذي تشهد له الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة أن من تركها تهاونا أيضا كافر كفرا مخرجا من الملة، لا يصلى عليه إذا مات، ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له في المغفرة والرحمة، وإذا كان حيا فإنه لا تؤكل ذبيحته، مع أن ذبيحة اليهود والنصراني تؤكل، ولا يدخل مكة، ولا يحل نكاحه، ويترتب عليه سائر أحكام المرتدين. والصلاة لها أحكام كثيرة، لكن شرع المصنف في بيان أوقاتها، وهي فرض على كل مسلم عاقل، على كل مسلم عاقل بالغ خال من الموانع من حيض أو نفاس. والمؤلف تكلم على أوقات الصلوات، لأن أوقات الصلوات من شروط الصلاة، ولا بد من معرفة المكلف لأوقاتها حتى يؤديها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة وقتين، وقتا اختياريا ووقتا ضروريا. قال المصنف رحمه الله: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال. افتتح المصنف رحمه الله هذا الفصل ببيان الوقت الاختياري لصلاة الظهر دون غيرها، يعني بدأ بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام، ولأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر. وهذا يدل على التزام المصنف رحمه الله للسنة في طريقة التصنيف. ومعنى قوله الوقت المختار يعني الزمن المقدر لأداء الصلاة الذي يخير فيه المكلف في أي حصة يؤدي الصلاة فيه، فله أن يؤدي الصلاة في أي جزء من هذا الوقت الاختياري. وسمي اختياريا لأن الشارع خير فيه المكلف في أداء الصلاة في أي حصة منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الوقت الاختياري يبدأ من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، بغير ظل الزوال. المعلوم أن الشمس إذا زالت عن وسط السماء ومال قرصها إلى جهة الغرب فإن وقت الظهر يبدأ من ذلك الحين، ولكل شخص ظل. هذا الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحتسبه من القامة، لا يحتسبه من القامة، إنما يحسب ما بعد هذا الظل الذي زالت عليه الشمس، ويسمى بفيء الزوال. هذا أول صلاة، أول الوقت الاختيار لصلاة الظهر. ما هو الآخر؟ يعني يمتد إلى آخر القامة، يعني بمقدار 7 أقدام بعد فيء الزوال. ولو ارتبط الناس أيها الإخوة بهذه المقادير لسلموا من الاختلاف في تحديد الوقت. 7 أقدام، نعم 7 أقدام أو 4 أزرع بزراع نفسي، وكذلك 7 أقدام بقدم نفسي. وهذه علامة على انتهاء وقت الاختيار بالنسبة للظهر. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، يعني ظل الذي زالت عليه الشمس ليس محسوبا من القامة التي قدرناها 7 أقدام بقدم نفسه. وهذا الظل يزيد في الشتاء وينقص في الصيف، وهذا أمر مجرب معروف. ويدل لهذا التقدير ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وآخر الاختيار بالنسبة للظهر هو أول الاختيار بالنسبة للعصر، ولذلك قال وهو أول العصر للاصفرار، يعني يبدأ الاختيار بالنسبة للعصر من آخر الاختيار للظهر يبدأ اختياري العصر، يعني مجرد أن يزيد الظل عن 7 أقدام فإنه يبدأ اختياري العصر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، هذا آخر اختياري العصر. ما هو أول اختياري العصر وآخر اختيار الظهر؟ ما هو آخر اختيار العصر؟ الاصفرار، يعني وقت العصر يبدأ من إيه؟ من آخر القامة الأولى، وهو آخر وقت الظهر كما علمنا، ويمتد حتى إيش؟ وقت الاصفرار الذي يظهر في الأرض والجدران، يظهر اصفرار للشمس في. قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله مثل ظله، وصلى في المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث صريح في أن العصر أن العصر وقتين اختيارين هما أول وقت وآخره. نعم. ثم قال واشتركا بقدر إحداهما، ضمير التثنية في قولي واشتركا يعود على صلاتي الظهر والعصر، فهما تشتركان وتلتقيان في الوقت بقدر ما يصلي المقيم 4 ركعات، يعني بقدر أحدهما، أي بقدر صلاة أحدهما، أي بمعنى أداء، وبقدر أداء يعني بقدر يعني من الوقت بقدر أداء واحدة منهما وهي 4 ركعات باطمئنان. ولذلك يقول الفقهاء الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، والمغرب والعشاء مشتركتان في الوقت. لماذا؟ لأن آخر اختياري العصر هو أول اختياري، آخر اختياري الظهر هو أول اختياري العصر، فحصل بينهم اشتراك في أول آخر اختيار الظهر مع أول اختيار العصر. قال وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف؟ الآن هذا التساؤل يشير به المؤلف إلى ماذا؟ إلى الخلاف مع الاشتراك يعني الذي يقع بين الظهر والعصر، هل يكون مع آخر القامة الأولى وهي نهاية الوقت الاختياري للظهر وأول وقت العصر كما أسلفنا، أو يكون مع بداية القامة الثانية؟ واضح؟ ما قال واشتركا بقدر إحداهما، هذا الاشتراك هل المراد منه الاشتراك في آخر اختياري العصر اختيار الظهر وأول اختياري العصر، آخر اختيار الظهر وأول اختيار العصر، أم المراد بالاشتراك بداية القامة الثانية؟ مع أننا قامة الظهر وقامة إيش؟ هل المراد بذلك آخر القامة يعني القامة الثانية قامة العصر فيكون الاشتراك فيها أو لا؟ في خلاف، يعني كلا القولين مشهور في المذهب. الإمام ابن رشد استظهر الأول، وهذا هو المفتى به عند المتأخرين، أنهما يشتركان بقدر أحدهما في آخر اختيار الظهر وأول اختيار العصر. وأما القول الثاني وهو أنه يكون مع بداية القامة الثانية فهذا شهره ابن الحاجب رحمه الله. من شاء الخلاف في شنو؟ يعني ما هو الذي ما الذي أوجب هذا الخلاف في المذهب في هذه المسألة خاصة؟ ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل له قال فصلى، يقصد إيش؟ الصلاة الثانية. فصلى، هل المراد فصلى أي فرق، أو فصلى يعني ابتدأ؟ وهذا نجد كثير في نحمل على الابتداء ولا نحمل على الانتهاء؟ نحمل دائما على الابتداء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إيش؟ يعني ابتدأت وليس بعد أن قرأت القرآن. ولذلك يكون إيش القول الصحيح؟ هو إيه؟ هو القول الأول، أن الاشتراك في شنو؟ في أول القامة وليس في القامة الثانية. وهذا ما فيه تكلف في الحقيقة، وأقرب إلى ظاهر الحديث. فصلى يعني فابتدأ الصلاة. يعني لو قلت تكلم معي فصلى، يعني بعد الكلام شرع فيش في الصلاة، وليس معناه تكلم معاك وطوال جنوه انتهى من الصلاة، لا، تكلم معاك ثم شرع. هل يترتب على ذلك خلاف؟ الشارح ذكر ثمرة لهذا الخلاف، قال ويترتب على هذا الخلاف أن من أخر الظهر على القول الأول إلى أول القامة الثانية يأثم بتأخير. أخر إيش؟ الظهر إلى أول القامة الثانية، إلى أول القامة الثانية يأثم بالتأخير. ومن قدم العصر فصلى في آخر القامة الأولى فإن صلاته لا تصح على القول الثاني. هذه المسألة تنبني على جنو على الخلاف، هذه ثمرة الخلاف. ثم قال وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها. عندك بقدر أو يقدر؟ يقدر، نعم. وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، يعني الوقت المختار بالنسبة للمغرب يبدأ من غروب جميع قرص الشمس، بحيث لا يبقى من قرص الشمس في الأفق شيء. يعني لو كان الرجل الشخص على رأس الجبل لا يرى إيش؟ قرص الشمس. ولو كان في شاهق أكبر من الجبل لا يرى قرص الشمس، يعني يختفي قرص الشمس بكامله في الأفق. يبدأ ولا ينتهي الآن؟ يبدأ وقت المغرب. عشان كده الإمام الخرشي قال ولا عبرة بغيابها خلف الآكام والجبال. هذا لا يعتبر إيش؟ غروبا. يعني لو فيه بلد بينها وبين الشمس جبال واختفت خلف الجبال، ليس لهم أن يصلوا بهذا الاختفاء، وليس لهم أن يفطروا في رمضان بذلك حتى يتحققوا غياب القرص في الأفق. طيب كيف يتحققون أنها اختفت خلف القرص، يعني اختفى قرصها خلف الأفق لأن بينه وبينها الجبال؟ ماذا يفعلون؟ يمشي الجبال يطلع ويشوفوا؟ هذا فيه مشق. يقدرون وقتا تزول معه تماما، يقدرون وقتا يقطعون أنها اختفت ليس خلف الجبل فقط، بل اختفى قرصها خلف الأفق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. قال يقدر بفعلها بعد شروطها، يعني ليس هنالك علامة في آخر اختيار المغرب. بعض العلماء قال المغرب ما عندها اختيار، ما عندها إيش؟ اختيار وضرورة وكذا. لكن الصحيح أن اختيار المغرب ينتهي ليس بعلامة ظاهرة، لكن يقدر القيام بشروطها ووقت أدائها، ثم ما زاد على ذلك فقد خرج به الوقت إيش الاختياري. يعني مجرد ما قاب قرص الشمس خلف الأفق وليس خلف الجبال فقد ابتدأ وقت الاختياري بالنسبة ليش للمغرب. يمتد إلى ماذا؟ هل هنالك علامة ظاهرة كما في الظهر والعصر؟ لا، اختياريها ينتهي بأدائك للصلاة بكامل شروطها، يعني من جلب الماء والاغتسال إذا كان عليك غسل، ثم الوضوء تاما، ثم الصلاة برواتبها. فإذا انتهيت من إيش؟ من الصلاة براتبتها التي بعدها، فإن الوقت الاختياري قد زال. هذا المعنى، يقدر بفعلها بعد شروطها. نعم، زمن شروطها اللي هو طهارة الخبث وطهارة إيش الحدث ووقت الأداء، وإذا كان في أذان لها وإقامة، هذا كله يضاف إليه إلى الوقت. فبعد الفراغ من هذه الأمور يكون وقت عيش تضايق. طيب، الضروري سيأتي الكلام عنه، ما لم يغب إيش الشفق، يعني إذا غاب الشفق انتهى الضروري. طيب، قال وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، يعني الوقت المختار بالنسبة للعشاء يبدأ من غروب حمرة الشفق وزوالها وينتهي إلى آخر ثلث الليل الأول. هذا هو المشهور من المذهب. ورواية أخرى ينتهي الاختيار إلى نصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر. انتهينا الآن من العشاء، وقتها من أين يبدأ إلى أين ينتهي؟ من غياب حمرة الشفق إلى ثلث الليل إيش الأول. طيب، وضروريها ينتهي إلى متى على المذهب؟ إلى طلوع الفجر. والصحيح أن الضروري ينتهي إلى نصف الليل، يعني الساعة 12 ينتهي وقت العشاء بكامله. الضروري الثلث الأول، الاختيار الثلث الأول، والضروري ينتهي نصف الليل على القول الراجح الذي تشهد له الأدلة. قال وللصبح من الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى، الوقت المختار بالنسبة لصلاة الصبح يبدأ من حين إيش؟ من حين ظهور الفجر الصادق. كيف الفجر الصادق؟ بأي شيء يعرف الفجر الصادق؟ الفجر الصادق يدل على أن هنالك فجر إيش كاذب، وهو الذي يمتد كذنب السرحان. لكن الفجر الصادق هو البياض الذي يعترض على الأفق من اليمين إلى اليسار، بياض ليس كذنب السرحان، إنما بياض يعلو الأفق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله والبياض الذي يكون انتشاره من جهة أعلى ومن الجهة السفلى يكون إيه؟ ليس فيه انتشار بل يكون مستقيم، هذا هو الفجر الصادق. يعني تجد بياض يمتد من الأفق من الشرق إليه إلى الغرب، من تحت يكون إيه؟ مستوي، لكن انتشاره يكون إيه؟ من فوق، هذا الفجر الصادق. عكس ذاك مكفي، البياض يكون لهنا ليتهد، ومن فوق يكون شنو معتدل. الفجر الصادق عكسه، يعني بياضه يمتد إلى أعلى. والشيخ سيد رحمه الله يقول هذا من أضبط ما يكون بالنسبة للبياض المعترض، والبياض الذي قد يبدو لبعض الناس فيظنه بياض الفجر، وهو البياض الذي يكون بين يدي البياض الصحيح والحقيقي. ثم قال رحمه الله، قال: وهي الوسطى. الضمير في قوله وهي أي صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى. هذا هو المذهب، مذهب مالك، أن الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل في قوله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الصلاة الوسطى قال هي صلاة الفجر. هذا هو المشهور من مذهب أهل المدينة، أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بصلاة العصر، قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه تفسير أحد من الناس، لا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة رحمه الله. طيب، هذا العطف في قولي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ماذا يسمى عندكم؟ عطف ليه؟ على العام. هل عطف الخاص على العام يدل على التخصيص أو لا يدل على التخصيص؟ يعني ذكر الخاص بعد العام يخصص العام أو لا يخصص العام؟ ذكر الخاص بعد العام معطوفا عليه هل يخصص العام أو لا يخصص؟ لا يخصص العام، إذ لو خصص العام لكان المقتضى معنى الآية يعني حافظوا على الصلاة الوسطى، وأما الصلوات الأخرى لا تحافظ عليها. ذكر الخاص بحكم ذكر الخاص بعد العام بحكم العام لا يخصص العام على الصحيح، لكن يشعر بزيادة اهتمام من الشارع بهذا الخاص لأنه أدخله في السياق مرتين، حافظوا على الصلوات جميع الصلوات ومنها العصر والصلاة الوسطى، فكأنه قال وخاصة الصلاة الوسطى، فهذا يشعر بمزيد إيش؟ اهتمام وعناية بالمعطوف الذي ذكر بعد المعطوف عليه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت دخل جميع خصال التقوى، ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، هذا لا يدل على أن الحكم اختص بهذه المذكورات، بل اتق الله في كل الخصال والأعمال لا سيما في هذه المذكورات، هذا يشعر بمزيد اهتمام بالمعطوف على العام. أحسنتم. إذن القول الراجح الذي شهد له الدليل والتفسير من المعصوم أن الصلاة الوسطى هي العصر، ومذهب أهل المدينة من كونها ومذهب أهل المدينة أنها صلاة الصبح هذا ضعيف من جهة الدليل فلا يعول عليه. ثم قال رحمه الله: وإن مات هكذا وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت. مات وسط الوقت، ما المراد بالوقت هنا؟ الألف واللام فيه ليش؟ للعهد، يعني الوقت الاختياري، يعني إن مات مكلف بالصلاة مؤخرا لها إلى وسطه ثم مات قبل أن يؤدي الصلاة فإنه لم يحكم عليه بالعصيان، وهذا معنى قوله لم يعصي أي لم يحكم بعصيانه. لماذا لم يحكم بعصيانه؟ لأنه فعل أمرا جائزا، لأن الوقت الاختياري كله يجوز فعل الصلاة في أوله ويجوز فعل الصلاة في وسطه ويجوز فعل الصلاة في آخره. لكن استثنى المؤلف قال إلا أن يظن الموت، وهذا من دقة المؤلف رحمه، لأنه إذا غلب على ظنه الموت قبل أدائها فإنه يحكم بأنه مات عاصيا. كيف ذلك؟ وهل الإنسان يعلم بأنه سيموت؟ يمكن إنسان محكوم عليه بالإعدام والتنفيذ في وسط الوقت، فأخر الصلاة حتى جاء الأمر بإيش؟ بأنه ينفذ فيه، ونفذ فيه ولم يمكنوه من أداء الصلاة، فإنه يموت عاصيا لأنه غلب على ظنه، أو تحقق من باب أولى وأحرى، تحقق أنه سيموت ويقتل قبل أداء الصلاة. قال العلماء الوقت الاختياري بالنسبة إليه صار مضيقا لأنه ظن الموت والفوات قبله، فإن أخر الصلاة إلى الوسط أو إلى آخر الوقت. ليش يسأل المؤلف ذكر وسط الوقت؟ لأن تأخير الصلاة إلى آخر الاختيار غير مرغوب فيه وإن كان جائز، فهو ذكر الوسط الذي هو جائز من غير إيش؟ كراهة، ومثل به. فلو غلب على ظنه الهلاك والفوات قبله ثم ترك الصلاة مؤخرا لها إليه ثم مات قبل ذلك فإنه يموت عاصيا، هذا المعنى. ولا شك أن الصلاة لأول الوقت أفضل بلا شك، لكن تأخيرها إلى وسط الوقت جائز. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره. كلام المؤلف تضمن صورتين، الصورة الأولى الفذ، والأفضل لفذ تقديمها مطلقا، يعني فذ لا يرجو جماعة، فالأفضل في حقه أن يصلي الصلاة في أول وقت لأنه لا يرجو إيش؟ جماعة. وعلى جماعة آخره، وعلى جماعة آخره يعني بالنسبة للجماعة يصلون إيش؟ الصلاة في آخر الوقت الاختياري. لماذا؟ لتحصيل فضل الجماعة. لا، هو قال جماعة هم مجتمعون، ليكثر العدد ولأجل أن يلحق بهم، لأجل أن يلحق بهم من يظن أنه يتأخر في حلب غنمه وما أشبه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عجلوا صلى بهم في أول الوقت، وإذا رأهم أخروا صلى بهم في آخره، يعني في آخر الاختيار، يعني في صلاة العشاء بالذات يعني، وكذلك في الإبراد بالنسبة لصلاة الظهر في أيام الحر التأخير أفضل، وصلاة العشاء للجماعة تأخيرها أفضل، لا سيما إذا كان الإمام يرجو يعني كثرة العدد بالتأخير. الآن الناس يا إخوان لا يراعون هذه الأحكام، 5 دقائق يا جماعة نخلي الصلاة وخلاص، وخمس أحسن نمشي، يعني خلاص كأنه 5 هذه نزل بها نص، وهذا كله من جهل الناس. ولذلك لما استفتي الشيخ ابن عثيمين قال لا ينبغي أن ينصب أناس لا يعرفون الأحكام ويكونوا قيمين على المسجد، لأنهم يفشون فيه البدع من جهة، ويحرجون على الناس في أمر وسع الله فيه، لأن الجاهل هكذا يشدد في أمر فيه سعة، يعني قالوا له عيش في التأخير أفضل إذا كان في ناس بيتأخروا كده، يقول لك لا نحن متعودين نصلي وخمس، إذا في تأخيرات نحن نترك المسجد نفسه. لا، فهذا ما ينبغي. لكن روى زياد عن مالك أن الصلاة في أول وقت الصبح منفردا أفضل من الصلاة في آخره في جماعة، وهذا عجيب من مالك رحمه الله. لأن الجماعة تحصيل الجماعة في الوقت أفضل. يعني مالك راعى أفضلية إيش أول الوقت ولو إيش مع تفويت الجماعة. واستدل بحديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال صلاة على وقتها، وفي رواية لأول وقتها. قال وللجماعة تقديم غير الظهر. الخطاب بأفضلية أول الوقت يشمل الجماعة كما يشمل الفرد، يعني الأفضل الجماعة التي تنتظر غيرها تأخير الصلوات كلها إلا تقديم الصلوات كلها في أول وقتها المختار إلا الظهر، فتأخيرها أفضل لا سيما في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا. لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن صلاة العشاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرها مع وجود جماعة كثر معه صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يلحق به من لم يلحق، لأنهم كانوا يتأخرون في الحلاب والصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم ويصلي العشاء في آخرها، لا سيما إذا كان يرجو كثرة الجماعة. وأما إذا كان لا يرجو كثرة الجماعة، كان يكون الناس مثلا سافر أكثرهم والموجودون هم الذين في القرية، فإنه يعجل بهم، لأن الصلاة في أول الوقت رضوان الله وهي أفضل وأكمل. قال رحمه الله وتأخيرها لربع القامة، هذا مستثنى من استحباب التقديم في أول الوقت. قال وتأخيرها لربع القامة، ومعنى ذلك أن يصير ظل الشمس ذراعا بعد الزوال. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن وقت الصلاة، يعني عن وقت صلاة الظهر، قال صل الظهر إذا كان الظل مثلك، يعني تأخير يسير بقدر ما يمتض الظل قليلا يعني. والآن الناس يصلوا واحدة ونص وهو مناسب يعني. قال وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، فيها يعني في المدونة، يعني يقصد به المصنف دوما في كتابه هذا أنه إذا قال فيها يعني المدونة، يعني جاء في المدونة استحباب تأخير العشاء بعد الشفق قليلا لاجتماع الناس من أطراف المصر والقرى ينتظرهم قليلا، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه، يعني جماعة صلى بهم الإمام وهم يشكون فيش في الوقت هل دخل أو لم يدخل لوجود الغيم مثلا لا سيما في صلاة المغرب، فصلوا مع الشك في دخول الوقت، ثم لما فرغوا من الصلاة تيقنوا أنهم أدوا الصلاة في الوقت. يقول المؤلف لم تجزهم، ما هو التعليل لهذه المسألة؟ يلا وأنتم سبرتم غور المذهب وعرفتم عنه أشياء، أذكر التعليل المناسب لهذا الحكم. نعيد المسألة. طيب جماعة صلى بهم الإمام وهم يشكون في دخول وقت الصلاة، هل دخل الوقت أو لم يدخل؟ قالوا يا شيخ صلي بنا الله غفور رحيم، فصلوا، فلما فروا من الصلاة أيقنوا أنهم أوقعوا الصلاة في الوقت وزال عنه الشك الذي عرض لهم قبل الصلاة، يعني هم دخلوا الصلاة مع الشك في إصابة الوقت، لكن بعد الفراغ منها تيقنوا أنهم صلوا فيه أي في الوقت. واليقين هو دخول الوقت ولا عدم دخول الوقت؟ اليقين أنه لم يدخل الوقت وهم شكوا في دخوله، والقاعدة المضطردة عند المذهب وعند غير أهل المذهب أن اليقين لا يزول بالشك، وهم دخلوا الصلاة وهم يشكون في الوقت، وأداء الصلاة في الوقت شرط في صحتها. فإن قال قائل هم أوقعوا الصلاة في الوقت، هم أوقعوا الصلاة في الوقت 100%، فلماذا يقال لم تجزهم صلاته؟ لكن الشك زال مع الفراغ. وإلى التعليل، العبرة بما في نفس الأمر ولا بما في ظن المكلف؟ لا، تشبه هذه المسألة ولو من بعض الوجوه من فسر القرآن برأيه فأصاب في ذلك التفسير، يكون آثم ولا لا؟ يكون آثم باعتبار إيش؟ باعتبار ما في نفس الأمر أو باعتبار ظنه؟ باعتبار ظن، لأنه ظن متهجم، قال أنا غايت ما عندي علم في الموضوع ده لكن نجرب، وفسر الآية. الآن هو متهجم ويعلم من نفسه أنه متهجم على القرآن وفي تفسير القرآن، لكن وافق الصواب يأثم لأجل إيش؟ لأجل نيته، لأنه نيته أن يتهجم على معاني القرآن من غير علم. لكن كون وافق ما وافق، كإنسان أيضا وقع على امرأة يظن أجنبية فبانت امرأته، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم لأجل النية، لكن لا يحد لأنه وافق محلا حلالا، وافق محلا حلالا، هذه امرأته وهذه أمته، وقع كويس، لكن هو ما يريد الحلال كان ويريد الحرام، فيأثم بإيش؟ بالنية. الآن هذا هؤلاء الناس صلوا شاكين في إجزاء صلاته، فنعاملهم بمقتضى بمعتنى، لأنهم دخلوا بنية الشك، يعني هم لا يجزمون بأن هذه الصلاة وقعت بإيش؟ وقعت في الوقت. الآن هي صادفت كرجل زاد خامسة، زاد خامسة متعمدا ثم بان أنها رابعة، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ تبطل، مع أنه هو أربع، ما في كلام، أربع وهي صلاة الظهر، لكنه قال أحسن نزيد عليها، زيدها، قام ليش؟ للزيادة. مجرد ما عقد النية في الزيادة العمل ايش؟ بطل. قالوا له والله دي ما خمسة، هي اربعة اصلا، انت بس غلطت، قايلة ايه؟ قايلة ثلاثة، قايلة اربعة، لكن هي ثلاثة كانت، والرابعة دي الخامسة دي الرابعة اساسا. اذا العبرة بما في ظن المكلف في التأثيم والعقوبة. التأثيم معروف، آثم لانه دخل الصلاة شك، كالذي توضى يشك هو الآن يتوضى ولا ما توضى، يعني يشك في أنه توضى ولا ما توضى، الأصل أنه لم يتوضى، دخل الصلاة مع الشك في الشرط، ودخول الصلاة مع الشك في الشرط موجب إيش؟ لبطلانه. أما الشرط كان موجود ولا غير موجود، ده بهمنا كثير، بهمنا اعتقاد المكلف، فالبطلان وعدم البطلان ينسحب على إيش؟ اعتقاد المكلف، ولا ينظر فيه إلى أصل الأمر. يعني واحد قال يا جماعة أنا ما متوضي، بسم الله ودار يصلي، بعد ما انتهى من الصلاة التي تعمد أن يصلي فيها معتقدا أنه على غير وضوء، بان أنه كان متوضيا، لم تجزي تلك الصلاة. يعني المالكية الكويسة فيهم يطرد قواعد، يطردوها، بيقوا على حاجة يمشوا معها، بعدين داير تعترض عليهم بدليل، تعترض عليهم بدليل يصلحوا به الكلام كله، لكن ما يتناقضوا فيه. ابن تيمية رحمه الله يوافقهم في هذا، يقول الدخول في الصلاة مع الشك في الشرط العبرة به، العبرة فيه باعتقاد المكلف، اعتقد أنه صلى صلاة لا تباح له لا تصح صلاة. طيب، هذه مسألة طيبة. قال رحمه الله: والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين. المؤلف رحمه الله لما أنهى الكلام على الوقت الاختياري بالنسبة للصلوات الخمس شرع في بيان الوقت الضروري للصلوات الخمس، فجعل يتكلم على الضروري لكل صلاة على وجه الخصوص. فبدأ بإيش؟ بالفجر، لأنها أول الصلوات بالنسبة لليوم. فقال: والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح. أولا أفادنا بقوله والضروري بعد المختار أن الضروري في كل صلاة يبدأ بعد انتهاء الوقت المختار، واضح؟ يبدأ بعد انتهاء الوقت المختار. وأفادنا في الصبح خاصة بقوله للطلوع في الصبح أنه إذا طلعت الشمس انتهى الضروري. طيب واحد يقول ما ورانا أول الضروري، نقول أول الضروري بينه على سبيل الإجمال، قال والضروري بعد المختار، يعني في كل صلاة، ما يحتاج يقول لك في الظهر وفي العصر وفي المغرب، والضروري بعد المختار. المطلوب من المؤلف أن يبين لنا انتهاء الضروري في كل صلاة، أما بداية الضروري في كل صلاة أجمله بقوله بعد المختار. وللغروب في الظهرين، المراد بالظهرين الظهر والعصر، والتسمية بالتغليب. الظهران الضروري فيهما ينتهي بإيش؟ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى ضروري الظهر وضروري العشاء، لأنهما مشتركتان في الوقت. والعشاءان والمراد بهما أيضا تغليبا المغرب والعشاء، اختياريهما بعد الضروري، يبدأ ضروريهما يبدأ بعد الاختيار، وينتهي ضروري العشاءين بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت الضروري للمغرب وللعشاء، لأنهما مشتركتان في الوقت. طيب بالنسبة للنائم والناسي، هذا وقته، وقت انتباهه من النوم، والناس وقته يبدأ من حين الذكر بعد النسيان. إنسان ناسي وذكر الصلاة فإنه يبدأ وقتها من حين ذكرها، وفي النائم من حين انتبه من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. طيب، وبناء على هذا، فمن أدى الصلاة خارج الوقت لنوم أو نسيان فإن صلاته تعتبر أداء، وعند الجمهور تعتبر قضاء، والصحيح هو أنها أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك وقتها. قال: وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل. قوله وتدرك فيه يعني الضروري، الضمير في قوله فيه يرجع إلى الوقت الضروري، يعني وتدرك فيه أي الضروري الصبح بركعة لا أقل، يعني من أخر الصبح لعذر من الأعذار ولم يصلى إلا في آخر الوقت الضروري، فإنه إن صلى منها ركعة في الوقت، يعني ركعة بركوعها وسجدتيها قبل انتهاء الضروري، والركعة الثانية أداها بعد زوال الوقت الضروري، فإن صلاته تعتبر أداء وليست إيش؟ قضاء. ولذلك قال: والكل أداء، يعني ما وقع في داخل الوقت وما وقع في خارج الوقت كله أداء، لأن الذي وقع في الوقت يسحب الذي وقع خارج الوقت، فيكون الجميع أداء. ولا يكون بعضه أداء وبعضه قضاء. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقوله فقد أدرك العصر يعني أداء وليس إيش قضاء، لأن الذي أدركها قضاء لا يعتبر مدركا له، لأن الذي يؤديها الذي يفعلها قضاء لا ليس مدركا له. والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة. طيب، عندنا الظهران وعندنا العشاء. الظهران المراد بهما الظهر والعصر، والعشاءان المغرب والعشاء. بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة، يعني المغرب والعشاء والظهر والعصر تدركان في الوقت الضروري بقدر ما يسع أداء أولى المشتركتين بركعاتها كامل، وبقاء ما يسع يعني بقاء من الزمن ما يسع إدراك ركعة من ثانية المشتركة. يعني نعتبر زوج صل ما صلى الظهر والعصر لعذر من الأعذار من غير نوم أو نسيان، وبقي مقدار ما تؤدى فيه ركعة، مقدار ما تؤدى فيه خمس ركعات، هذا يكون إيش الجميع أداء. يعني بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه أولى المشتركتين اللي الظهر وركعة من إيش من العصر، لأن الوقت يدرك بإيش بركعة، فهذه أوقعها كاملة وأداء، وهذه أوقعها أيضا أداء لأنه أدرك مقدار ركعة منها والباقي ينسحب عليها، فيكون الجميع أداء. طيب، إن بقي مقدار ما يؤدي فيه أربع ركعات من الوقت، يكون الظهر أداء والعصر إيش قضاء. طيب، أدرك ركعة مقدار ما تؤدى فيه ركعة وهو لم يصل الظهر ولا العصر، أدرك الظهر فقط أداء والعصر قضاء وهكذا. طيب، ما بقي شيء، الجميع قضى. قال: كحاضر سافر وقادم. هذا مثال ضربه الشيخ خليل رحمه الله لإدراك آخر الضروري، يعني بركعة، يعني إنسان أدرك الضروري بركعة لكن في السفر. قال: كحاضر شخص مقيم يسافر سفر تقصر فيه الصلاة قبيل الغروب وهو لم يصلي الظهر والعصر، فإنه يؤدي الصلاتين المشتركتين كما يلي: إن بقي له قدر ثلاث ركعات قصر الظهرين، فضل ثلاث ركعات، تتعامل بنفس العملية الحسابية، اثنين يدرك بهم الظهر فتصير أداء، وركعة يدرك بها العصر فتصير إيش أداء. طيب، إن بقي مقدار ما تؤدى فيه ركعتان، يبقى الظهر أداء والعصر قضاء. طيب، مقدار ركعة الظهر أداء والعصر قضاء، هذا هو. طيب، قال: وقادم إنسان قادم من السفر وبقي له عن القروب قدر ما يصلي فيه خمس ركعات، يصلي الظهر كم؟ أربعة، وإن بقي معه من الوقت حين قدومه من السفر أقل من خمس ركعات يصلي الظهر قصرا ويتم العصر، الظهر قصرا لأنها عند المالكية المقصورة تعد إيش تقضى مقصورة، يعني المسافرية تقضى سفرية والحضرية تقضى حضرية. طيب، قال: وأثم إلا لعذر. المالكية يقولون: من أخر الصلاة إلى الضروري من غير عذر فهو آثم، واضح؟ لأن الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسرها ابن عباس يؤخرونها عن أوقاتها، لكن الظاهر من تفسير ابن عباس إخراج الصلاة عن إيه؟ وقتها بالكلية، وش أداؤها في الضروري. لكن المالكين عندهم الضروري ده إلا لأصحاب العذاب، لا يجعلون الضروري لغير صاحب العذر. ثم بين أصحاب العذاب فقال إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض. إنسان دخل في الإسلام في الوقت الضروري سواء كافر أصلي أو مرتد، كافر أصلي أصل من يوم وكافر وأسلم في الضروري، هذا لابد أن يؤدي الصلاة في الضروري، فلا يؤثمونه لأنه معذور في تأخير الصلاة لأنه كان كافرا في الاختيار، وما صار مسلما إلا في الضروري. الآن خوطب بإيش ولا ما خوطب؟ هو خوطب أول، لكن لا تصح منه إلا بإيش؟ بالإسلام، وجاء وقت الصحة فيش في الضروري فيصليها في الضروري. أو كان مرتد، يعني كان مسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم في الضروري، فالآن يؤديها في الضروري ولا يثم عليه، يعني على المذهب. وإلا القول الراجح أنه لا إثم على من أدى الصلاة في الضروري ولو من غير عذر، لكن فاته الفضل والسبق والخير والبركة. نعم، قوله إن بردة، ما المراد إن؟ يحتمل مبالغة ويحتمل إشارة إلى خلاف خارج المذهب، والأظهر أنه خراج خارج المذهب، لأنه قالوا المرتدة، قال لأنه أصلا هو الذي أدخل الكفر على نفسه مكافر أصلي، قال له أكفر منه رجع في الضروري يصليها وتجزئه ويعثم بالتأخير. يعني الدفع أسهل. عرفت مناسبة القاعدة للمسألة ولا ما عرفته؟ طيب، وصبا كان صبي فبلغ في أثيش في الضروري يؤديها في الضروري من غير إثم على المذهب. وجنون كان مجنون فأفاق من جنونه في الضروري يؤديها في الضروري ولا إثم عليه في المذهب، وطبعا في خارج المذهب على القول الراجح لا إثم عليه مطلقا. ونوم، النوم له حديث خاص. إغماطي، المغمى عليه كالمجنون، إذا أفاق في الضروري فإنه يؤديها ويصليها يؤديها ولا شيء يعني. ونوم وغفلة، كان غافل عنها، اشتغل بشيء غفل أو كان نائما يؤديها ولا شيء يعني. كحيض يعني إذا كانت المرأة حائض أو كانت نفساء فطهرتا في الضروري يصليان ولا إثم عليهما. والأصل في مسألة الحيض حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. لا سكر، يعني لو سكر في الاختيار ثم أفاق من سكره في الضروري فإنه يؤديها أي يصليها فيه وعليه الإثم. لماذا؟ لأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه وفرط بذلك. المالكين عندهم السكران عندهم له عقوبات، في صلاته في الضروري يؤثمونه، ده غير الإثم بتاع شرب الخمر طبعا. وإذا سكر فطلق فإنهم يوقعون عليه الطلاق، قالوا لأنه سكر وعصى الله حتى يتكلم بما اتفق له، فإذا طلق امرأته في سكره فإن طلاقه يقع عليه عقوبة عليه. الإمام ابن القيم قال وهذا مخالف لظواهر النصوص ومخالف للقياس الصحيح. ننظر الآن مخالفته للنص. قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمؤاخذة والعقوبة إنما تكون في العمد والسكران ليس بعامد. بل لو قيل له طلقت امرأتك قال والله ما طلقتها وهو قد طلقها. وقال تعالى في الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. فهاتان الآيتان تدلان على أن السكران لا يؤاخذ بما قاله في سكره. قال تعالى حتى تعلموا ما تقولون. والسكران لا يعلم ما يقول فلا يؤاخذ بما يقول. ولأن عثمان بن عفان كان يفتي في خلافته بمحضر المهاجرين والأنصار بأن طلاق السكران ليس بجائز. حتى إن الإمام أحمد كان يرى أن طلاق السكران جائز يعني واقع. فلما اطلع على فتي عثمان رجع إلى قول عثمان. وكان الإمام أحمد إذا أفتى بفتية فرأى النص مخالفا لها رجع. وكذلك سائر الأئمة. لكن انفرد على الأئمة بأنه إذا وجد فتية صحابي على خلاف ما أفتى به فإنه يرجع إليها لا سيما الخلفاء الراشدين. ابن القيم قال أما التعليل الصحيح فإن السكر عقوبته الحد وليس من جنس العقوبات إيقاع الطلاق. أن الشريعة ما جعلت عقوبة السكران بإيقاع الطلاق عليه. ما هي العقوبة؟ إقامة. أما كونه نلزم بالطلاق. ثم قال رحمه الله ولأن الطلاق وإيقاعه عليه فيه طرف آخر لم يقع منه عدوان ولا ظلم ولا معصية وهي المرأة. فلماذا نظر المالكية إلى طرف واحد ولم ينظر إلى الطرف الآخر؟ يعني ما عاينوا جانب المرأة بس قال نعاقبه. طيب هذه العقوبة تمتد إلى شخص آخر وهي المرأة. ما ذنبها أن تعاقب بإيقاع الطلاق على زوجها السكران وهي لم تتسبب في سكره؟ وكل عقوبة أوجبت الوصول إلى من ليس أهلا لها فالشرع لا يقرها. ولذلك من أصرح الأدلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وهي زانية وفي بطنها الجنين قال اذهبي حتى تضعيه. لأن العقوبة الآن على المرأة والولد والجنين الذي في بطنها ليس له ذنب. والعقوبة إذا تعدى أثرها إلى شخص آخر أو إلى نفس أخرى ليس لها سبب مباشر في هذه الجريمة فالشرع لا يقر إقامة الحد والعقوبة في هذه الحال حتى يزول هذا الأمر. ولذلك قال حتى تضعي. فلما جاءت به قال اذهبي حتى تفطميه. لأنه برضو لو أقام الحد عليها هينقطع الرضاع ويتضرر الولد ويموت. حتى تفطميه ففطمته وأعطته رقيفة وجعل يأكل فيها وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس كانوا صادقين كيف. يعني ما ترك السبيل حتى يقول الرسول لها كأنه يريد الرضاع ارجعي به. أدته للرقيفة عشان تقنع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فطم وأنه صار يعتمد على نفسه ولا يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إلى الرضا. وبهذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على محمد.